وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فنبتدئ بعون الله وتوفيقه، توكلين عليه سبحانه، المجلس الأول من التعليق على كتاب علوم معرفة علوم الحديث لابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه، وهو كتاب عظيم غاية. وهذا الكتاب هو مدار كتب المصطلح عند المتأخرين من علماء الحديث، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهته، فذكر أن ابن الصلاح رحمه الله قبله كان هناك كتب ألفت في علم المصطلح، فمن ذلك كتاب ما لا يسع المحدث جهله وجهله، وأيضا من قبله كتاب المحدث الفاصل للرامة هرمزي، وبعضهم يعد هذا أول كتاب في مصطلح الحديث، وبعضهم قال بل أول كتاب فيه كتاب الترمذي، طبعا نقصد كتاب مفرد، يعني كتاب الترمذي في العلل الصغير الملحقة بالسنن، فإنه ذكر طرفا من المسائل المتعلقة بمصطلح الحديث. طبعا ثم بعض مسائل دخلت في كتب أصول الفقه كالرسالة الشافعية ونحو ذلك، لكن عموما هذا هو يعني ما يتعلق بذلك. جاء بعد ذلك أيضا ممن ألف كتابا جامعا في المصطلح في الحقيقة قبل ابن الصلاح، أيضا من العلماء الذين ألفوا في ذلك الحاكم رحمه الله تعالى، له كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، وأيضا هذا الكتاب علوم الحديث لابن الصلاح سبق بهذا الكتاب وبكتابي الخطيب البغدادي رحمه الله الجامع، وكذلك كتاب الكفاية، والكفاية هو الأهم فيما يتعلق بالمصطلح. وجاء الحافظ والخطيب رحمه الله تطبيقيا كان له كتب كثيرة في أنواع علوم الحديث، في أنواع علوم الحديث ألف مؤلفات متعددة، مثلا في المدرج يكون له كتاب، في كذا في الموضح لأوهام الجمع والتفريق مثلا له كتاب، في كذا في كذا في كذا. فجاء الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى وكان مدرسا في مدرسة للحديث بعد لعله بعد مجيئه إلى دمشق، فأملى كتابه هذا شيئا فشيئا على طلابه، جمع شتات ما تفرق في كتب الخطيب خاصة وغيره، أيضا استفاد من كتب غيره، فجاء هذا الكتاب العظيم الذي هو لب كتب المصطلح عند المتأخرين، وأخذه العلماء، فمنهم من شرحه، ومنهم من نكت عليه، ومنهم من نظمه، ومنهم من اختصره. فمثلا ممن اختصره العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإرشاد الذي شرحه بعد ذلك السيوطي في تدريب الراوي في شرح والتقريب، أنه اختصره اختصارين في التقريب وفي الإرشاد، فهو شرح التقريب في شرح تقريب النواوي. وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله اختصار علوم الحديث للحافظ، فهذا الكتاب يسمى علوم الحديث أو أنواع علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وكذلك ممن نظمه الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته، فألفية العراقي هي اختصار لهذا الكتاب منظوما، كما قال لخص فيها ابن الصلاح فيه ابن الصلاح أجمعه زدت علما تراه موضع. كذلك السيوطي رحمه الله يعني يعد نظمه مبنيا على هذين الكتابين، كذي وأصلح نعم قرأ كلو كتابا في علوم الاصطلاح نعم كذي وأصلها وابن الصلاح، وكما قال إذن هذا يدل على أن هذا هو الأصيل، وقد نص على هذا الحافظ ابن حجر في النزهة، فقال لا يحصى كم من معارض لها ومنتصر، وكم من يعني كذا زائد عليها ومقتصر، وكم وإلى آخره. وممن نكت عليها جماعة منهم الزركشي ومنهم غيره، أيضا من أعظم ما كتب عليها نكت الحافظ العراقي وتلميذه، أيضا نكت تلميذه الحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه، والذي يعد كتابه في التنكيت على هذا الكتاب من أعظم كتب المصطلح، وإن كان لم يكمل أنواعه، وإن كان لم يكمل أنواعه، وصل إلى النوع يعني 23 نحو ذلك، لكنه كتاب عظيم القدر جدا، لكن لم يقدر له أن يتم، لكن على ما على نقصه هو من أعظم كتب المصطلح، وقد نحى فيه الحافظ ابن حجر منحا مختلفا تماما عن كتابه النزهة، فقد حقق فيه ودقق ويعني مال إلى طريقة أهل العلل المدققين المحققين، وكل من قرأ كتابه يجد فيه من التحقيق، وقد استفاد منه من جاء بعده كالسخاوي والسيوطي وغيرهما والصنعاني وغيرهما. فهذا الكتاب هو بحق يعني لب كتب المصطلح، وإن كان استدرك عليه أشياء كثيرة وكذا، لكنه هو الأصل الأصيل. وقد جرت عادتنا في هذه الدروس التي هي في مسائل التعليم عن بعد في برنامج تابع لبرنامج طريق العلماء، أن نختار كتابا جامعا في كل فن ونشرحه شرحا، يعني نحاول في أن نيسر ونسهل وأن نمشي بشيء من التأودة والتمهل، جبرا لما يقع في الدورات التي هي في المسار الآخر من سرعة قد تمنع من استيعاب بعض التفاصيل. فوفقنا الله عز وجل لأخذ كتاب في البلاغة أولا وإن كان يحتاج إلى إعادة، ثم أيضا أخذ كتاب في النحو، ثم أخذ كتاب في الأصول، ثم أخذ كتاب في طبعا أصول الفقه، ثم أخذ كتاب رابع في أصول التفسير. والآن شرعنا في يعني عدة كتب، كتاب في المصطلح هو هذا الكتاب العظيم، وكتاب في الفقه هو شرح ميار على ابن عاشر، وكتاب في الصرف وهو يعني الأمية بن مالك مع احمرارها وطرتها للحسن بن زين رحمة الله على الجميع، على أساس أن نشرح هذه الكتب شرحا بطيئا متمهلا نوعا ما متوسطا، يعني ليس مبالغا في التمهل وليس سريعا، ويكون الدرس يعني مرة في الأسبوع بحيث يتسنى للطالب أن يراجع وأن يحفظ ما يحفظ. فمثلا لامية ابن مالك مع احمرارها تحفظ يعني، وكذلك نظم ابن عاشر رحمه الله، وكذلك هنا يمكن أن يحفظ الألفية مع هذا الكتاب، لأنها تمشي معه حذو القذة بالقذة، لا سيما ألفية العراقي، إنها تمشي حذو القذة بالقذة، لأنه لم يغير ترتيب ابن الصلاح، لم يغير ترتيبه، بل مشى على ترتيب ابن الصلاح وإن كان قد انتقد عليه. والحافظ ابن الصلاح الشافعي إمام فاضل، ويعني له قدم صدق معروف، وله كتب جليلة رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 43 و600 بدمشق، وهو اسمه عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان الشهرزوري رحمه الله تعالى، وكان مفتيا وفتاواه موجودة، وكان شافعي المذهب. ويعني أقام بعدة مدن، قام بعدة مدن في الشام إلى أن استقر به الأمر في دمشق. ومن كتبه هذا الكتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، وله فتاواه التي ذكرنا، وله إصلاح صحيح مسلم الذي يسمى صيانة صحيح مسلم عن الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط كما ذكره بعض مشايخنا، وله كتاب مشكل الوسيط أيضا، والوسيط في الفقه الشافعي، الوسيط كتاب للغزالي كما فاده بعض مشايخنا. ومما وصف به أنه كان دينا زاهدا ورعا ناسكا على طريقة السلف الصالح مع الفضيلة التامة في فنون كثيرة، وقد جرت بينه وبين بعض العلماء كالعز بن عبد السلام مناقشات في بعض المسائل. قال رحمه الله في مقدمة كتابه، وهذا أوان الشروع في المقصود، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا، طبعا هذا من النساخ أو من بعض تلاميذه، وقد قلنا إنه أملى الكتاب إملاء. قال شيخنا الإمام العالم الفاضل العامل المفتي الحافظ تقي الدين أبو عمرو بن عثمان، وكثير من اسمه عثمان يلقب بأبي عمرو، وقد قيل إن عثمان بن عفان كنيته أبو عمرو، عمرو بن عثمان معروف، ابن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الشهرزوري الشافعي، عرف بابن الصلاح رضي الله عنه وتلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا، استعانة بالله، الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى، والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل. كأنه خروجا من الخلاف في إضافة الآل إلى الضمير، لأن بعض النحاة وعلماء اللغة لا يجيزون إضافة الآل إلى الضمير، ما رجا ولهذا جاء في الحديث المصلي على محمد وعلى آل محمد، ولما يأتي في علمي في الحديث الصحيح وعلى آله، ما رجا راج مغفرته ورحمه آمن آمن هذا، وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفعولتهم، كما جاء عن الزهري علم الحديث ذكر يحبه الذكور، لأنه يحتاج إلى مجهود عظيم في معرفة الرواة ويعني البحث عن العلل وتتبع الشواهد والمتابعات، ولهذا أكثر الناس يعزفون عنه، وبعضهم يعرفه تأصيلا ويجهله تطبيقا، لا يستطيع أن يطبقه لأنه يحتاج إلى صبر عظيم، ربما أخذ الحديث الواحد حتى يحكم عليه ساعات طوالا جدا وأياما، وربما اكتشف الإنسان علة حديث بعد عشرات السنين وهو كان يرى صحته، أو يجد طريقا لحديث كان يضعفها لحديث كان يضعفه بعد عشرات السنين، كما يعني علم ذلك المشتغلون به. ولكنهم من خاصة هذه الأمة ومن أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في اتباعه السعادة كلها والفلاح كله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو من أعظم العلوم، وأهل الحديث من أثبت الناس على الحق ومن ألزمهم لكل خير ومن أبعدهم عن كل بدعة وانحراف وردة، كما هو مشاهد، لأنهم يتمسكون بالكتاب والسنة ويبتعدون عما أحدثه الناس، ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، هذا هو، ولا يكره من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عينها، يعني صفوتها إنسان العين معروف، هي الدائرة التي في وسط سواد العين، ولذلك كثر غلط العاطلين منهم من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. هناك علماء توسعوا في علوم مهمة كالفقه وأصوله واللغة، ولكنهم لما كانوا عريين عن علم الحديث ظهر خلط كثير في كلامهم، وهذا كثير في المتأخرين، فتجد أحدهم مثلا يعني عالما باللغة والتفسير، فإذا جاء مثلا يعتمد على حديث يقول هذا هو الحق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ثم يأتي بحديث موضوع، وهذا مشكل، لأن الحديث له هيبة، فإذا جاء وجب اتباعه، فالإنسان إذا كان لا يميز بين الموضوع والصحيح كثر عثاره، كثر خطأه جدا في كل أبواب الدين، لأنه يظن أن الرسول قال وهو لم يقل شيئا من ذلك قط، ولهذا لا بد لطالب العلم أن يكون له نصيب من علم الحديث، وإن لم يكن من المتخصصين لكن على الأقل يستطيع أن يفهم كلام المحدثين ويميز بين الأحاديث، والعاطلين منهم معناه الخالين منهم. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، بعضهم كان يجتمع عليه 30,000 يسمعون منه الحديث، ويحتاج إلى مسمعين يبلغون عنه، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة مملوءة، فلم يزالوا في انقراض ولم يزل في اندراس، الله المستعان، حتى أضت به الحال، أضى أيضا يعني رجع إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد، شرذمة يعني قليلون، هذا هو المعنى، شرذمة قليلون، وليس معنى شرذمة أنه ذم في نفسه كما يظنه بعضهم، العدد قليلة العدد ضعيفة العدد، لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا، يعني أنه مع هذا مع قلتهم فهم لا يتولجون في فنونه العميقة، وإنما يكتفون بسماعه وكتابته من غير بحث عن دقائقه ثبوتا ودلالة. قال مضطرحين علومه التي بها جل قدره، هذا هو، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره، فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع، هذا تبري من الحول والقوة، بكتاب معرفة أنواع علم الحديث، إذن هذا هو اسمه، معرفة أنواع علوم الحديث، قال لك هذا هو الكتاب، وهو يمزح كتابه هنا، والله عز وجل قال لا تزكوا أنفسكم، لكن فعل العلماء من هذا محمول على ترغيب طالب العلم في هذا الذي يعني ألفوه وصنفوه من أجل أن يحرصوا عليه ويستفيدوا منه، فيكون الأجر لهم جارية، وأيضا يستفيد الطلاب وتستفيد الأمة، ويكون قد ساهم في نصرة دين الله عز وجل ونشره، فتكون هذه النيات الصالحة نصب عينيه أو نصب عينيه. قال بكتاب معرفة أنواع علم الحديث الذي أباح هذا الذي أباح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم معاقده وقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح فروعه وفصوله. يا لها من بلاغة، انظر كيف كان يعني البارحة قرأنا مقدمة العلامة ميارة رحمه الله، كانت جميلة جدا، وأيضا هنا مقدمة ابن الصلاح جميلة جدا وبليغة، وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده. فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل وتقديمه للحصر، وإليه أطرع وأبتهل متوسلا إليه بكل وسيلة متشفعا إليه بكل شفيع، أن يجعله مليا بذلك وأملا أملا. قيل قال المعلقون على الكتاب أحد الحافظين إن الأصل أملا ولكنه أبدل الهمزة لتوافق ما بعدها في قوله وافيا بكل ذلك وأوفى، يعني يفي بما يراد منه من التعريف بعلوم الحديث المنتشرة، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذه فهرسة أنواع، هكذا مكتوب، لكن الحافظ ابن حجر نبه على أن الصواب فيها فهرست أنواعه بالتاء بالسين الساكنة والتاء المفتوحة، وأنها كلمة فارسية وأنها تبقى هكذا وأنها تقرأ بالتاء وقفا واصلا، والمقصود بها جملة العدد. والحافظ ابن الصلاح رحمه الله أملى كتابه شيئا فشيئا، فلهذا كما قال الحافظ ابن حجر احتاج أن يذكر هذا الفهرست في أول كتابه. فالأول منها معرفة الصحيح من الحديث، الثاني معرفة الحسن منه، الثالث معرفة الضعيف منه، الرابع معرفة المسند، الخامس معرفة المتصل، السادس معرفة المرفوع. هذا فهرست يبين عظمة هذا الكتاب. تخيل أنه يعني شرع في هذا الكتاب من غير يعني ليس منقولا عن كتاب سابق، وإن كان الحافظ وإن كان الحاكم رحمه الله له كتاب بديع في هذا، وأيضا ابن الخطيب وكذا، لكن يعني ابن الصلاح رحمه الله كان له قدح معلم في إيضاح هذا الفن، ومشى على عناوينه أكثر من كتب بعده في المصطلح. السادس معرفة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، السابع معرفة الموقوف الصحابي، الثامن معرفة المقطوع وغير منقطع أو مثلا منسوب إلى التابعي فمن دونه، التاسع معرفة المرسل سله التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عاشر معرفة المنقطع غير متصل، حادي عشر معرفة المعضل منقطع باثنين فأكثر على التوالي، وإليه تفريعات منها في الإسناد المعنعني ومنها في التعليق، ما هو حكم المعلق متى يقبل ومتى لا يقبل، ثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس مدلس الراوي والمدلس الحديث، الثالث عشر معرفة الشاذ، الرابع عشر معرفة المنكر، الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها، كل هذا العلم الجم إن شاء الله ينتظرنا، السابع عشر معرفة الأفراد، الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث، العشرون معرفة المدرج من الحديث، الحادي والعشرون معرفة الحديث الموضوع، الثاني والعشرون معرفة المقلوب، الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، تأصيل للتجريح والتعديل، الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وفيه بيان أنواع الإجازة وأحكامها وسائر ويمكن أحكامها إذا كان معطوفا على أنواع، وسائر وجوه الأخذ والتحمل وعلم جم كثير، الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده ويمكن وتقييده إذا كان، معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، وفي لأنه في أي نوع يقول معرفة أنواع علوم الحديث، وفيه معارف مهمة رائقة، السادس والعشرون معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه ما يتعلق بذلك، وفيه كثير من نفائس هذا العلم، كيف يروى الحديث، كيف يتحمل، كيف يكتب، كل هذا يحتاج إلى ضبط، كيف يسمع، ما هي طرق تحمله، ما هي صيغ أدائه، كل هذا ذكروه العلماء، ذكروا وما قصروا، وإنما أنت يا طالب العلم عليك أن تجتهد في الطلب وفي الإتقان. السابع والعشرون معرفة آداب المحدث، الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث، التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل، الموفي 30 معرفة المشهور من الحديث. 31 معرفة الغريب والعزيز. نعم، من الحديث. 32 معرفة غريب الحديث، لأن ثمة فرقا بين الغريب وبين بين الحديث الغريب وبين غريب الحديث. غريب الحديث كلمات غريبة في الحديث، أما حديث غريب فهو قسيم للعزيز والمشهور. 33 معرفة المسلسل. 34 معرفة المسلسل. 35 معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. 35 معرفة المصحف من الأسانيد، من أسانيد الأحاديث ومتونها، مصحفه بعض الرواة. 36 معرفة مختلف الحديث، كيف يجمع بينه ويتصرف معه. 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد. 38 معرفة المراسيل الخفي إرسالها. 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم. 40 معرفة التابعين رضي الله عنهم. 41 معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. 42 معرفة المدبج وما سواه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. 43 معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. 44 معرفة رواية الآباء عن الأبناء. 45 عكس ذلك، معرفة رواية الأبناء عن الآباء، ومنهم من يروي عن أبيه عن جده. 46 معرفة من اشترك في الرواية عنه راويا متقدم ومتأخر تباعد ما بين وفاتيهما، هذا يسمى بالسابق واللاحق، للخطيب فيه رسالة كما ذكره شيخنا. 47 معرفة من لم يروي عنه إلا واحد، سمونا بالوحدان. 48 معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة. 49 معرفة المفردات من أسماء الصحابة والرواة والعلماء، يعني من انفرد باسم لا يشارك فيه غيره. 50 معرفة الأسماء والكنى. 51 معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى، لأن بعض الرواة اشتهروا بالكنى وبعضهم بالأسماء وبعضهم بهما. 52 معرفة ألقاب المحدثين. 53 معرفة المؤتلف والمختلف، مشتبه في اللفظ في الكتابة ويختلف في النطق. 54 معرفة المتفق والمفترق، يعني متفق في الكتابة مختلف في الأشخاص. 55 نوع يتركب من هذين النوعين، يعني من المؤتلف المختلف والمتفق المفترق. 56 معرفة الرواة، هذا يسمى بعضهم يسميه بتلخيص المتشابه الذي قلناه. 56 معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتميزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب، يعني يشبه قد يقع بينهم القلب، هذا عكس هذا مثلا وليد بن مسلم وكذا. 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، يعني منسوبين مثلا إلى أمهاتهم أو إلى أجدادهم، فيحتاج إلى معرفة. 58 معرفة الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها، يعني يتبادر منها غير حقيقتها. 59 معرفة المبهمات، من لم يسمى يعني في متن أو إسناد. 60 معرفة تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها، وفيات بتخفيف الياء بتشديدها، لأن هذا مهم، يهمنا في معرفة الاتصال والانقطاع وغير ذلك. 61 معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. 62 معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات، من اختلط ومن الذي أخذ عنه قبل اختلاطه وبعده وفيهما. 63 معرفة طبقات الرواة والعلماء، طبقات مهمة جدا في الاتصال وغيره. 64 معرفة الموالي من الرواة والعلماء وأنواع الولاء. 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وذلك آخرها، آخر ما ذكرت، وليس بآخر الممكن في ذلك. يقول لك يعني يمكن أن يفترع الإنسان بعقله وبتفكيره أنواعا أخرى، فإن هذا لماذا؟ قال فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، فيمكن أن تفرد نوعا لكل، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها وهذا، فإذا هي نوع على حاله، ولكنه نصب من غير أرب، يعني يقول من غير فائدة كبيرة، فكأنه يقول أنا قصدت لأنواع أرى أنها مفيدة، وهذا شيء اجتهادي طبعا، لكن المهم أن الأنواع الأهم ذكرها وفصل فيها، وهناك أشياء أخرى من أحوال الرواة وكذا قد تتداخل وقد يعني يكون غيرها نظيرا لها في الأهمية وهكذا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولهذا زاد عليه بعض العلماء، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الحازمية ذكر أن علوم الحديث قد تصل إلى 100 نوع أو تزيد، قال هو وقد زاد البلقيني على ابن الصلاح أربعة أنواع أو كذا أو خمسة، فتكون يعني مثلا قريب من 70. ثم أضاف بعضهم ولم يسميه، وأشار بعضهم إلى أنه أراد الزركشي، 8 أنواع. قال ثم أنا يعني تبين لي 34 نوعا، قال إن شاء الله نضيف ونتكلم عليها كما تكلم عليها ابن الصلاح وكذا، فتكون أكثر من 100. ولكن يعني لم يشأ الله عز وجل للحافظ ابن حجر أن يتم كتابه هذا، فلم يعني لم تذكر هذه الأنواع، إنما بقيت هذه الأنواع التي ذكرها البلقيني وغيره، والسيوطي أيضا زاد أنواعا في ألفيته. لعلنا نشرع فقط في النوع الأول بما يتعلق بتعريف الصحيح فقط ونقف عنده. النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. علم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. بدأ المصنف بالتقسيم، يقول أهل الحديث يقسمون هذا الحديث إلى 3 أنواع: صحيح، حسن، وضعيف، كما قال حافظ العراقي رحمه الله في ألفيته. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وقيل إن أول من صرح بهذا التقسيم الثلاثي هو الخطابي رحمه الله تصريحا، يعني واضحا هكذا أنه جعل الحسن قسيما للصحيح. وسيأتي لهذا مزيد كلام في، وقد ذكر هذا يعني المنكتون، أحد الحافظين المنكتين على هذا ولعله العراقي، ذكر أن أول من صرح بهذا التقسيم هو الخطابي والمصنف تبعه. قال وإن كان الحسن موجودا في كلام الأئمة، موجود في كلام الشافعي وعلي بن المديني وجماعة من أهل الحديث، وطبعا الترمذي شهر هذا وعرفه وتكلم عنه، لكن هل صرح بأن الحسن قسم غير صحيح؟ بل ظاهر عمله من كونه يجمع بين الصحة والحسن غير هذا، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في موضعه. الشاهد أن الحديث مقبول ومردود، المردود هو الضعيف، المقبول أنواع يعني درجات بعضها فوق بعض، فمنهم من اعتبر المقبول يعني عده درجات يعني ليس له ضابط معين، منه غاية في الصحة ومنه دون ذلك وكذا، ومنهم من قسمه قسمين فجعل الحسن دون الصحيح، وهو الحديث الوسط مقبول لكنه دون الصحيح، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح، استقر الاصطلاح على هذا. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هنا هذا التعريف غاية في الأهمية في المصطلح. وأول شيء هذا التعريف هو تعريف للحديث الصحيح لذاته، هذه أول نقطة ينبغي أن نقيدها، وبهذا قيده الحافظ ابن حجر في نزهته وفي نخبته. الحديث فهو الصحيح لذاته، قال، لأن الصحيح كما سيأتينا قسمان، هناك قسم هو نقص عن درجة الصحة ثم انجبر فلحق بها، فهذا لا يدخل في هذا التعريف، لكن أو لأن العدالة والضبط درجات، لكن الذي يهمنا هنا أن نعرف أن شروط الصحة الذاتية 5 شروط، هذا لابد أن نعرفه كما نحفظ أسماءنا. ما هي؟ أولا هناك 3 شروط في السند، السند هو أن يكون جميع رواته عدولا، وأن يكون جميع رواته ضابطين، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون متصلا فيما بين هؤلاء العدول الضابطين، ولهذا يمكن أن ننشئ معادلة اكتبوها عندكم، وهي عدل زائد ضابط يساوي ثقة. يعني كلمة ثقة عند أهل الحديث يقصدون بها أنه جمع بين الوصفين، بين العدالة والضبط. طبعا يعني شرح العدالة والضبط سيأتي المصنف له نوع سيفصل فيه، لكن عموما هو يرجع إلى قوله، إلى نحو قوله تعالى فيما ذكر عن بنت الرجل الصالح: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكل يعني فاعل لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون أمينا وقويا، فالأمانة هي العدالة بحيث نثق في خبره، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله فيه. لا يكون فاسقا مثلا ومنحرفا بحيث يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعمد الكذب. والشيء الثاني أن يكون حافظا للحديث في صدره أو ضابطا له في كتابه، لأن الضبط قسمان: ضبط صدر وضبط قمط، يعني ضبط كتاب. إذن الشرط الأول أن يكون جميع الرواة عدولا. العدل هو المسلم المكلف البالغ، يعني العاقل البالغ الذي لا يعني يعرف العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، يعني ملكة أي هيئة راسخة في النفس تجعل الإنسان يلازم هذه الأشياء. مثلا الشاعر الذي بالملكة شاعر، والذي صار الشعر له ملكة وسجية، ليس الذي يتكلفها أحيانا، لا. فالذي يتكلف العدالة يوما يوما هذا لا يسمى عدلا، لا بد أن يكون صار صفة راسخة فيه، أن يكون ملازما للتقوى. يعني التقوى اجتناب ثلاثة أشياء، قالوا العلماء، قالوا اجتناب ثلاثة أشياء: اجتناب الشرك والكفر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اجتناب البدعة. الأمر الثالث اجتناب المعاصي، بمعنى أن يجتنب الكبائر وأن يجتنب الإصرار على الصغائر. الإصرار على الصغائر معروف أنه لا يوجد إنسان لا يذنب، لا بد أن يقع منه ذنوب، لكنه لا يصر عليها ولا تكون كبائر أيضا ولم يتب منها. إذا كانت كبائر ولم يتب منها أو كانت صغائر وأصر عليها فإن هذا ليس بعدل. إذن التقوى يجتنب المعاصي بهذا الشرط المذكور، كما قال يعني صاحب المراقي نقلا عن صاحب العاصمية، أصلا هو الذي قال هذا: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وفي نسخ في الغالب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. ويجتنب أيضا خوارم المروءة. خوارم المروءة، المروءة أيضا هي هيئة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه. فعل ما يجمل ويزينه ويترك ما ينسه شينه ولو كان مباحا. هذه النقطة. قد يقول قائل: طيب نحن لا نحتاج، أننا اشترطنا أن يكون تقيا ويجتنب الحرام. نقول: لا، أيضا يجتنب خوارم المروءة. ما معنى خوارم المروءة؟ معنى أشياء تدل على خفة عقله وعدم الوثوق بخبره ولو كانت مباحة. مثلا الإنسان الذي له سمت وله يعني يؤخذ منه الحديث وكذا، لا بد أن يكون له سمت صالح ويكون وقورا حيث نفق في عقله. أما مثلا إذا وجدناه يفعل أفعالا لا تليق بمثله ولو كانت مباح، يعني تخيل أنك رأيت الشيخ هيبة وما شاء الله لحية ومنظره ما شاء الله تبارك الله، وفجأة تجده يفعل أفعالا لا تناسب سنه ومقداره، كأن يلعب مثلا الكرة مع الشباب وإذا بك تراه يحرز الأهداف ويتشقلب مثلا فرحا بالأهداف. حتى لو قلنا إن هذا جائز مثلا بالضوابط الشرعية وكذا، فهذا لا يليق بمثله ويجعلنا لا نثق في خبره ولا نقبله، لأن هذا يدل على خفته وعدم رزانته ورجاحة عقله وإن كان مباح. كذلك إذا كان يأكل مثلا أكلات بطريقة يعني لا تليق بمثله مثلا، ويلبس لباسا شاذا مثلا، وإن كان يعني حتى لو لم يصل إلى شهرة أو حرم لكنه لا يناسب سنه مثلا، وهكذا، هذه الأشياء تجعلنا لا نثق في خبرها. هذه تسمى خوارم المروءة، وواضح من شرحها أنها تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. وإذا اجتنب يعني منافيات التقوى وخوارم المروءة فهذا عدل، هذا كله ليتحقق شرطا واحدا هو أنه عدل. لا بد أن ينضاف إلى ذلك الشرط الثاني وهو الضبط، ضبط صدر وضبط كتاب. إما أن يكون يحفظ الحديث فيؤديه كما سمعه، أو أن يحفظ الكتاب الذي كتب فيه الحديث عن أيدي المغيرين أو نحوه، لا يدعه عرضة للعبث وكذا، يحفظه مثلا عنده حتى يؤدي منه كما كتب فيه. إذن لا بأس حتى لو كان ما يحفظ، لكن يحافظ على كتابه محافظة تامة، فهذا ضابط. لكن ضبط كتاب، صحيح الكتاب، يقول فلان صحيح الكتاب، إذا اجتمع فيه أنه عدل وضابط هذا يسمى ثقة، وهذان شرطان من شروط صحة الإسناد. ثم إذا كان الرواة جميعا على هذا الوصف فهذا رواته ثقات، لكن يبقى أن يتصل الإسناد فيما بينه، بمعنى أن يأخذه كل منهم ممن فوقه في الإسناد بطريق معتبرة من طرق التحمل. أما إذا قال أخبرت عن فلان، بلغني عن فلان، هذا منقطع، أو كان مثلا قد ولد بعد وفاة الآخر، هذا منقطع وهذا ليس بصحيح، لأن الصحيح لابد أن يكون متصلا. فتلخص لنا أن الإسناد الصحيح، الإسناد لاحظ ليس الحديث، لأن ثم تفرقا بين صحة الإسناد. صحة الحديث ما هي؟ صحة الإسناد ما هي؟ هي ثلاثة شروط: العدالة زائد الضبط. إن شاء الله نحاول نكتب هذه المعادلات في المجموعة. العدالة زائد الضبط زائد الاتصال يساوي صحة الإسناد. إذا وجدت إسنادا متصلا ورواة عدول ضابطون فهذا يسمى إسنادا صحيحا. طبعا في الدرجة العليا من الضبط، وهذا كله سيأتي تفصيله، وإنما هذه فكرة عامة عن ذلك. لكن هل هذا معناه أن الحديث صحيح؟ ما زال حتى يجمع شرطين آخرين عدميين. نلاحظ أن شروط صحة الإسناد 3 شروط وجودية ويبقى شرطان عدميان. إذن شروط صحة الحديث 5، شرطان عدميان و3 وجودية. فالثلاثة الوجودية، وجودية معناها أن مطلوب وجودها، وعدمية معناها مطلوب انتفاؤها. فالمطلوب وجوده 3 أشياء: عدالة الرواة كلهم، ضبط الرواة كلهم على ما فصلناه، والثالث اتصال الإسناد فيما بين هؤلاء الرواة. إذا اجتمعت هذه الثلاثة الوجودية حكمنا بأن الإسناد صحيح. الإسناد صحيح. طيب هل يصح الحديث؟ طبعا لا، هو الأصل أن ما صح إسناده صح هو، لكن يبقى أن نتأكد من انتفاء أمرين، ولهذا قلنا عدمية شرط، يعني قلنا هذان شرطان عدميا، لأنه يطلب انعدامهما. ما هما؟ الشذوذ والعلة القادحة. لا بد أن نتأكد أن هذا الحديث ليس معلولا علة قادحة. ما معنى علة قادحة؟ معناه أنه طبعا تعريفها، ونختم بهذا بتعريف العلة والشذوذ ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله. العلة القادحة هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، يعني إسناد ظاهره الصحة، فإذا بحثنا وجدنا أن فيه خطأ كيف نعرفه؟ بجمع الطرق وكذا. هذا سيأتي في بابه، هناك باب، هناك نوع خاص معقود للمعلول، للمعلل أو المعلول أو المعل ما شئت سيأتي، لكن الآن نحتاجه حتى نتصور ما معنى صحة الحديث. ولهذا اشترطنا، لأنه قد يكون السند صحيح لكن إذا بحثنا وجدنا أن ثمة خطأ من بعض هؤلاء الثقات، كيف نعرفه؟ بالقرائن، وهذا سيأتي في موضعه. الشاهد أنه إذا كان الإسناد صحيحا لكن بعد البحث وجدنا علة قادحة، فهذا يمنع من صحة الحديث، فنقول الإسناد صحيح لكن الحديث غير صحيح لأنه معلول. ونفس الشيء الشذوذ، بس العلة فيما بين الرواة وسيأتي تفصيلها، والعلة تكون فيما بين الرواة نفس الحديث، والصحة بينما الشذوذ يكون فيما بين الأحاديث المختلفة على التحقيق. على التحقيق يكون الحديث شاذا برمتي، ليست رواية معينة، وإنما الحديث شاذ لمخالفتي مثلا للنصوص المستفيضة وكذا، وهذا سيأتي بيانه في موضعه. فإذا شذ الحديث أو أعل علة قادحة معتبرة منع ذلك من صحة الحديث، حينئذ لا صح. إذن الحديث الصحيح هو الذي جمع بين هذه الشروط الخمسة: كان رواته عدولا ضابطين، اتصل الإسناد هكذا صح إسناده، ثم مع ذلك لا هو شاذ ولا هو معلول، حينئذ يحكم بصحته. هذا هو الحديث الصحيح عند أهل الحديث، وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله في الدروس القادمة وفي الأنواع القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.